لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حراير نفزاوة مع سكينة بن منصور على نفزاوة اف ام 8:51 دقيقة. برنامجكم حراير نهزاوة اللي انطلق من 8:30 متاع صباح حتىش للعشرة. اليوم كيما قلنا اليوم حاضرة معنا في الفقرة لولا صنعة الدين السيدة صبرة صوف. تبعونا على الموجة 100.9 وتنجموا تتصلوا بينا على 75 493 859 ولا تحبوا تشوفونا وتشوفوا ضيوفنا تنجموا تشوفونا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. رحبوا بضيفتي اليوم. مرحبا مدام صبر. مرحبا بك. شحوالك؟ لاباس. قربي شوي للميكرو. ايوه. شحوالك؟ لاباس الحمد لله. مرحبا بيك. الحمد لله عايشه. اليوم انت ضيفتنا في صنعة ليدين وعندك صنعة متميزة ومتجذرة في عاداتنا وقبلوية قبلوية. أيوة. الصنعة هذه. أيوة. عارفين بروحك مدام صبرة؟ صبرة بن صوف. مبدعة في الحاجات التقليدية. أيوة. وغنية على التعريف حال لوكال في نفزاوة. أيوة. للصناعة التقليدية والكراء. ايوه. به صنع اليوم اللي جيتينا باش تحكي لنا عليها شنو هي؟ هي فكره الكرنافه جت على بالي معناها. يعني صناعه المنتوجات التقليديه من مخلفات النخله نتاعنا. صحيت. اول مره تبدت كرنافه ومن بعد جتني الفكره اللي هزتها النجار خدمها لي ورجلها. اي الكرنافه اللي هي حاجه عاديه ما تعملش حتى قيمه هذيك. الكرنافة هذية هكت تهزها للنجار يخدمها يخدمها ينظفها. أي. أي. ينظفها تجي هيك مسطحة معناها بالطريقة ذي. أي. تبدأ مادة مش ترفع عليها نيرة والنجار. أي. مش من فكرتك. أي. أي معناها طبعا توقفي عليه تقول أعمل. أي. لي هكا وهكا معناها لولا كرنافة. أي. ام بعتيلي تمشي مرحله ثانيه اللي هي تخدمت. اي تنظفيها هيك بالطريقه هذيه. أي. هذه مثلا شنو تصنعي منها هذه الكرنافه؟ كل شيء ما تتوقعي. مثلا مثلا ديكور للدار تعمل حواجات الكوجينه كما المغرفه كما كل شيء صحينات مغرفه كل شيء مهراس. نشوف هني جبتينا هذه شو اسمها هي هي الغلاشه نتاع الليفه نتاع الجمار. اي هذه الليفه حوتها وينها؟ انت قلتي لي في طور الاعداد. أي. مازال ما كملتش. هذه ديكوراسيون في الكوجينه. يعطيك الصحه. اي نشوف زاده لهني. اي حتى قماق شلاكة يعني عاديه تشوفي فيها خفيفه. اي بالمخلفات النخي بالضبط. هذه الكرنافة هاك اللي رجلها النجار. أي. هذا يسعف. أي. كل شيء طبيعي فيها. كل شيء طبيعي. به كيف جاتك الفكرة للصنعة هذه؟ والله ما نكتبش عليك أنا ديما كي نشوف الحاجة نبدا ندقق فيها وماذا بيها نستنتج منها حاجة معناها. أي. ومن بعد نقول فك علي عندي مسؤولية وأنت عارفة. أي. الواحد. أي. فما نهار راجلي جاب الليقمي حبيت اني نعمل منها الصابون هذاك. ها عندك صنعه اخرى اللي هي صابون صناعه الصابون. صابون من الليقمي. اي به هذه الصابون اللي تصنعيه انت معناها زي مصنوع من الليقمي. اي ديري. اي شو هذا فوائده الصابون هذا؟ فوائده صحي كل شيء معناه يفتح البشره ينحى الجراثيم وكل شيء. قلتي لي استعملوا حتى للقدام زي للقدام ينظف. اي يعطيك الصحه. وهذه شنو هي؟ هذاك جيل نتاع شعر وماسك للوجه. اي هذا منيش مصنوع؟ مصنوع هذاك من زرعه الكتان. اها والحب رشاد. اي والتمر. اها يعني طبيعي طبيعي طبيعي 100%. نرجع وكيفاش جاتك الفكره باش يعني الفكره الاولى من عند شكون؟ قبل عندك برشا سنين عام من اول؟ والله عندي سنين. أي. نشوف انا نبقى نحقق فيها ونقول علاش ما نستخرجوش منها حاجه هذه. اي ومن بعد فما نهار قلت هيا والله ما نعمل عزيمه ونعملها. أي. كان جت كما جاتش كي هزيتها وخدمتها لقيت عندها نتيجه تخدم اي حاجه معناها. أي. اي شكل تحبيه انت يتخدم. أي. معناها تبدي تخزري هيك للكعبة الكرنيف أي. تبدي تتخيلي شو النجم نخرج منه ابداعي تخرجها أي. فهمتيني أي. أني مستحقة دعم لكنك دعم خرج حاجات أحسن من هيك معناها التمويل أنت مشكلتك في التمويل تو كيفاش تخرجي في منتوجاتك عندك ليوناتك خاصين عندك كيفاش معناها كي نجو بحذاك باش نشرو كيفاش يعني أي عندي صابون ماشي بشكل غريب باهي صابون يشرو فيه من الحانوت نسي وصوا على الحاجة طبيعية هابين من الحاجات الأخرى أي ومثلاً أني مثلاً من الحاجات ما نعرفش يعني كيفاش نعمل باش معناها نجي نلقاه حاضرة ولا نكلمك لا تكلميني نحضر لك أي. مثلاً نحب مغارف نحب مهرسة أي حاجة أي ديكور أي حاجة ما يخص الكوجينة والدار والصالون نعمله أي فهمتيني أي. معناها تقولي أنت بالكوموند معناها كان فما موجود هاوانا سينو بالكوموند يستنى نخدم لي تستنى قديش تو مثلا قطعة باش تقعدي فيها هكا مثلا والله ما كتبش عليك هذه معناها اني تعبوني النجارة ما جاش معايا حتى واحد خاطر نجري وحدي وكل شيء معناها هو راجلي يجري معايا ولدي إيهاب يجري معايا وابتهال زادة ورج... رب فضل العائلة كل باش يوصل للإنتاج هذا وفما مردود مالي ولا لا لقيتها كمردود مالي ولا لا مردود مالي لا تو ايه؟ فهمتي اما في الصابون يجوا يشرو من عندي ايه؟ فما معناها فما فلوس تتحرك بصنعه الدين دي معناها ايه على قد مجهودي فوالا انت قلتي ما عندكش تمويل كبير لكل لا لا ما عنديش تمويل كبير دعم الكبير معناتها انت لو كان جات عندك مثلا الماكينه اللي تنظفي بها اللي كيما عند النجار ولا اللي تقص لكن ما تستحقيش باش يكلحك النجار شو تحب تزيدي تحكي لنا اخر مثلا باش عندك في صفحه فيسبوك لا ما عملتش تو ما كتبش عليك وان شاء الله في المستقبل نعمل مع لاباج ونعود نهبط منتجاتي كل يا خاطر التمويل ولا باش تشهري المنتوج نتاعك تو خاصه مني اكثر شيء على الشهره فهمتيني اكثر شيء على الشهره وان هواية كهواية يعني نحب ديما نخرج هكا حاجات ومازلت نبدع ونخرج راه تو اني عندي منقول اني نحب المستمع نسمع فيك نحب نكمندي على حاجه نحب مثال شليكه كيما هذه مثلا الصابونه ذا شنو كيفاش نتصل وين نلقاك كيفاش نطلبك كيفاش عندك رقم هاتف هي اكيد اي شنو رقم الهاتف رقم الهاتف معروف اي حفظاتها ولا اي يا حفظاتها اي ما هو باش مستمعين اي 92 اي 33-66-84 33-66-84 باهي 92-33-66-84 مرحبا باللي يجي هاي شنو تحبي تضيفي في ختام اللقاء ذا والله نضيف معناها طالبة دعم حد يعني يتبناني الهدية خاطر عندي حاجات باش نحب نخرجها فهمتي مشيش خسارة وحتى كان معناها اني مش متاع عمري تو حتى اللي يشدوا بعدي ماذا بيا يشهروا قبل يشهروا نفزاي وكل فهمتيني الشباب هذا الصغير الكل ياخذ مني فكرة ويدور حتى هو روحه فهمتيني كيفاش وماذا بيا اني زادا نطلع نعمل معرض نعمل حاجات نعمل نشهر البلاد وكل نفزاي بصفة عامة الكل انت تحبي تقولي راكي شرجي بالافكار صح عندك الافكار اما مش لاقي قدرة فوالا صحيح ان شاء الله يكون فما شكون مستمع ولا حتى شبابنا التو اللي عندهم حتى معناها كيفاش يزيد يطور الافكار نتاعك وتحطوا ليد في الليد وعلاش لا ما تعملوش بروجي باللي غنيه راهي بالافكار والدنيا كلها هي والله غنيه عندها ما تقول نفسها في روحها طبعا طبعا اما نقول للناس اني استجعوا راهو تنجموا وما تقولوش خايفين وتقعدوا قاعدين في الدار اعملوا كل حاجه اعملوا كل حاجه بحول الله تنجحوا وتعاونوا خاصه وتعاونوا خاصه طول الكرنافه وقت اللي هزتها النجار اش قال لي قال لي عمري كامل وانين نحطوا وما جاتش الفكره على بالي فهمتي يعني هي هاني قلت لك علاش احنا مهم جدا احنا معناها الظهور الى النور هالافكار هذه ولا العباد اللي كيفك انت اللي عندهم افكار وعندها طموحات ويعني وتحب تطور من الفكره نتاعها مهم جدا تخرج للنور واكيد هكا حطيتي رقم التليفون نتاعك شكون تهمه مثلا افكار ولا يحب فما برشا يقول لك انا عندي مثلا الفلوس وما عنديش الفكره ان شاء الله يتصلوا بيك على 92 قداش 66-92-33-66-84 ان شاء الله يتصلوا بيك وان شاء الله تلقي شكون يشجعك ومولك يعطيك الصحه مدام صبره خلي كلمه الختام شكون تحب تقدمي تحيه والله نقدم تحية لإخواتي ولولادي وراجلي، ونقدم تحية ونقدم التهاني المكرم محمد في فرنسا بعيد الأضحى، ومبارك لي على بنته نشحت في الباك. مبروك لي. شكرا. ان شاء الله كل عام حيين بخير. ان شاء الله امين. ان شاء الله عيدك مبروك زيدا، وتحيه ليهم المستمعين الكل. كانت هذه فقره صنعه لدين السيده صبرة سوف اللي عندها صنعه ايدين، الحقيقه مهمه جدا حتى لاشهار المنتوجات نتاعنا. النخله راهي ما هيش دقله بركه، النخله راهي فيها الكورنيف وفيها الليف وفيها النوا التمر وفيها الليجمي. النخله راهي هذيك راي تخرج برشا حاجات مهمة، ونجموا العباد كتفيدها وقاعدة وتستنى في خدمة، ما نعرفش يعني في بيرو ورقة وستير، تنجم تخدم ايديك، تنجم تخرج منها الذهب النخلة هذيك. تحية ليك سيدة صبرة سوف، وكل الدعم ليك وكل التشجيع ليك. كانت هذه حرة الحراير صبرة سوف، كانت حاضرة معنا في فقرة صنعة ليدين. تبعونا على موجة 100.9 وتجبطوا طلبونا على 75 493 859. أبقوا معنا هنا، راجعين. يا نقطة ضعفي في حياتي، يا وجمل عمري في هذه، تعيش الحلوة والمرة وما تشافي، ما ترابك فيها سجر ومد، خطواتك دلال وقد محشامة وما تعرف حد بخلافي، وتعبني الليل والسهر طال عليك حتى للقمر، ونحبك نحبك نحبك زمني زوا مع سكينة بن منصور على نفس زوا اف ام. تسعة وستة دقائق مازال برنامجكم حراير نفزة ومازالوا الحراير يتوافدوا على البرنامج متاعنا لليوم. وصلنا لفقرة تجربة نجاح. النجاح لليوم هو مشترك. الضيوف متاعنا اليوم حاضر معنا الأول في الولاية الأول في جهويا سي شاهين عمارة. مرحبا بيك سي شاهين. مرحبا. شحوالك؟ قرب لي ترى شوي الميكرو باش يسمعوا صوت البطلة ذايا اللي جي هو الاول في الـ في الـ في الولاية الكل. شحوالك؟ لاباس. الف مبروك النجاح. عايش وان شاء الله ديما متميز ان شاء الله. شكون جبت لنا معاك لليوم؟ ما جبت ام. جبت معاك امك. حرة الحراير السيدة درة الساعي هي تجربة نجاح، هي الام. انت بطل وان شاء الله ديما ناجح، واكيد الدعم نتاعك باش يكون من عند اهلك الكل بالطبيعه، وخاصه مرحبا بك سيده دره. اهلا وسهلا. مرحبا. شحوالك سيده دره اسعي والده شاهين بن عماره. شاهين بن عماره اليوم اخترنا باش تكون تجربه النجاح هي تجربته هو، اما اكيد بإعاز من عند امه، والام هي ديما السوتيان مورال نتاع الصغيرات كبار ولا صغار. تو بكالوريا ينجح عادي ونجم دعم العائلة، أما 50% منه هو نفيام إيه، أما سيزيام أني راه باش يتميز وباش يكون معناه أكيد فما إحاطة كبيرة من عند العائلة. صحيح. رحبوا بيك ساعة سيدة درة، تفضلي الميكرو ليك. أكيد كما قلتي أنت يعني الصغير مازال في السيزيام أني معناها سنوات، والمعروف أنها النجاح في السنة السادسة والثمانية سنة السادسة ما يجيش كان في عام السنة السادسة، يعني هو يبدأ من سنة أولى طبعا. تحب تخدم على الصغير معناها، وخاصة وقتاش تكون معناها تعرف روحك شديت ثنية صحيحة ولا لا، ابتداء من السنة الثالثة يعني أواخر السنة الثالثة باش يتبع معناها الصغير هذاك، دونك ماهوش صدفة يعني النجاح. هيك الخدمة تكون نجم نقول أجور، هذاك هو السر معناها الخدمة. سيدة درة أنت في التعليم؟ اي في التعليم. معلمة. انا استاذ تعليم ثانوي تاريخ جغرافيا. استاذ تعليم ثانوي قرية عدديه ابو القاسم الشابي. اي ابو القاسم الشابي. شاهين انا مش نحكي معكم باراليل توا على خاطر ما نجمش نحايل تجربه النجاح نتاعكم الزوج هيك ولا. قديش جبت انا معدل شاهين؟ 17 70. ما شاء الله عليك، كيفاش نجمت تجيبها 17 70 وتغلب البنات الكل وتجيب ها؟ كيفاش نجمت تجيب المعدل هذا؟ والله اول حاجة من دعم أمي يا ربي خليها، ربي خليها. وثانيا المعلمين ومعلمين والأصدقاء وقفوا معاي زاد ما قصروش وكهو يعني هذا مجرد دعم يعني منه دعم. أنت ما خفتش وقت اللي جيت ماشي تعدي في زياماني؟ لا ما خفتش. وليش نخاف هكا ولا فمش مش يغول هي خاطر فما أصحابك يمشوا يبدو ممتازين كيمشوا باش يعدوا يخافوا يضيعوا على رواحهم ونظرة السيزياماني. اش تنصحهم هذوكم انت شهيد؟ والله هي زي الامتحانات في المدرسة نفسها، بركة بركة معاك تلامذة من المدارس الأخرى. أولا نسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ سورة الفاتحة. ونبقى ندعى ربي بنجي. وتشد السيل متاعك وتخدم الامتحان متاعك. معناتها انت كي تدخل تعدي في الخطر، علاش مهم جدا نحكوا هذا خاطر انتم صغرونين. انا دائما نحكيش مع جماعه اللي نجحوا في امتحان البكالوريا مثلا على خاطر ما همش يخافوا، كبروا ولا مسؤولين وعندهم مسؤوليه على رواحهم، وحتى انتم ابطال راهو. اما مهم جدا صغيراتنا باش يعدوا مثلا المناظره عام الجاي ولا بعد عام الجاي يعرفوا اللي هي المناظره ري ماهي شغل. راني نحذر كرطابلتي ذيك اللي نهزها من سنة أولى، كي نفرغها ونحط فيها أدوات سنة ثانية نخلي المعلومات المهمة، كي نفرغ نتاع سنة ثانية نمشي سنة ثالثة نزيد نهز هي هاك الكرطابلة ذيك تقعد راهي ديما على ظهري يعني هكا للنص للسنة السنة السادسة نجبد هاك المعلومات اللي عندي الكل والبقاج اللي جبتها معايا من التحضيري الكل ذيك ونستغلها في سنه خاطر سنه سادسه هي كما كانت تحكي مدام دره ماهيش يعطيك سادسه فقط يعطيك صحيح ولا السادسه هي عباره على تتويج مسار كامل. وكما تحكي كما حكينا بكري في قبل ما يبدا البرنامج الدليل الظروف اللي مرينا بها عام السنين. لو كان ما جاش شاهين معبي مستحيل مستحيل على خاطر يعني تخيلي ثلاثة جنازات فرد عام يعني في سنة دراسية تربوية واحدة. بهي خليني نوضح السيدة المستمعين. السيدة درة تحكي قالت لك يعني برغم علاش الحقيقة أنا اخترت يعني باش تكون هي نصصت باش تكون حاضرة معنا لسائل الناس اللي يقول لك معناها الوليد هو اللي نجح معناها المفروض لا خاطر مروا بظروف صعبة جدا في العائلة وكما كانت تحكي هي يعني لولا هو ما كانش عندك الكرتابلة المعبية من سنة أولى ما كانش ظروف مريت بظروف صعيبة برشا. صحيح وفاة الوالد في بداية امتحانات الثلاثي الأول يعني نهار شفاهي توفى الوالد العايش نشوف في شر الثلاثي الثاني يعني من بشهر وتوفت بنتي قبلها رقبها بأسبوعين في السبيطار وما تابع ذلك من معناها من تعطل يعني حياتنا اليومية وكل شيء ومتابعة هي عايشك وبعدين توفت الله يرحمها بنتي وأثناء جنازة بنتي توفت معناها مرضت جدتها أم راجدي يعني مرضت كورونا جمعتين في السبيطار تعرف ايش معنى العائلة يعني كلها ولت يعني ما يحكيلكش ومن بعدها توفت ما يحكيلكش معناها في ظروف خايبة برشا برشا برشا برشا الثلاثي الثالث بتبيعتها رمضان رمضان وكي تعفي العائلة بصفة عامة يعني في رمضان الريتم يطيح والحمد لله هاني قلت لك هو اللي نفعه شاهين أولا أولا أولا المعلمين يرحم والديهم معلمين سواء معلمين الدعم ولا معلمين بصفة عامة اللي يقرأ عندهم بصفة خاصة في السنة السادسة وبصفة عامة اللي يقرأ عندهم سنة أولى للسادسة وإحاطة من أصدقائك ما قالك من بكرة أذكرها هذه مهمة ياسر نقول نلوج وتو كثيرية الأولياء يكلموا فيها صاحبات شنو السر شنو السر من بين الأسرار اللي هو محاط بمجموعة أصدقاء المستوى متاعهم قوي ونفس الريتم ونفس النيفو هذاك اللي وهزوا معناها وكذا ويهز فيه معاه صاحبه ويبيت عنده وكذا وفهمتي كذا فترة الامتحانات ولا فترة الزنازة فترة اي فترة نفعتها برشا الحكاية ذيك وفما حاجة مهمة جدا اللي هي شخصيتها نتصور خاطر لو كان شخصيتها هشة الشخصية تتأثر الميزة في شاهين كما ذكرت لكم بكري ما يخافش اي هو هذيك هو ديما نقولها يسمع فيه بالنسبه للتلميذ متميز العدو النجاح تلميذ متميز اختوا خطر التلميذ زي متوسط كذا فما حاجه التلميذ متميز العدو نتاع النجاح نتاعها حاجتي عندك التسرع والخوف فهمت اذا كان هذوما الزوز هذوما فهمت هو نقطه القوه نتاعها معناها ما يخافش على خاطر فهمتكم باش نكون واضحه معناها اكيد فما شكون في المستوى فما حتى في المجموعه نتاع اللي حكيتك عليها شكون في المستوى معناها فهمتي لكن البلوس اللي هو ما يخافش فهمتي هذه كان اللي خدمت عليها من فضل ربي والحمد لله الحمد لله تفضل وهو ما يخافش اني ليش ما يخافش هو في الاخر على خاطر سبب ما احنا في العائله ما اني كسواني ولا بابا ما عناش عاملين ضغط الرتبه ولا ضغط كذا فهمتي محررينه من الضغط هذاك هو كان من الاوائل في اي ديما من الاوائل ديما من الاوائل أي وهو قلت كل مجموعه اصحابه هذوما الاصدقاء نتاعها درب المنصور ويوسف مبارك ومسلم كاروس تلقانا الدقيقه 90 مش عارفين شكون يجي الاول هذاك الدقيقه 90 على ما هم قراب من بعضهم قراب من بعضهم فهذاك اللي لازم من بين الاسرار معناه الحق اللي خلاته هو دونك ديما يجيب ماكسيموم وديما متحمسين نرجعوا للشجاعه اللي فيه هذه ترجع احنا بدينا القرايه معرفيا من سنه اولى والشخصيه والشجاعه ترجع من زيرو من هارت ولاتي تقريبا معناه تكوين شخصيته هذا يرجع لك بطبيعه اللي كنت لو كان هو ما عنديش ثقه في نفسه ما ينجمش انها تمشي عادي المناظره باش عندك الشجاعه ذيك الكل راه في الامتحانات الكل راه وقت اللي صارت لكم ظروف خايبه مثلا في فتره الامتحانات راه دبرم وراه حزن وراه معناها تكوين الشخصيه فكل ما قبل ان يدخل للمكتب صحيح وهو ما في العمر هذايا هو فهمت كنت صغير شي متقوته من والديه فهمتيني طبعا اي هو وقت اللي معناها في الاول تعبنا فهمتيني وباه كذا كل شيء وبعدين اللي يعني تقوينا على روحنا فهمتي في الاخر قدر الله ما شاء فعل معناها بنتي عملنا واجبنا معاها والله يرحمها معناها تحسبها عقلانيه تلقى روحك باش تخسر زوج صغار وفي عام مصيري تقوينا على روحنا برشا برشا برشا برشا فهمتيني وكهون قلت لك والحمد لله. وما شاء الله تبارك الله عليه الاول جهويه. الاول جهويه انفاجئني حق كلبش عليك اني كنت حاطه معدل في 17 كنت حطتها فهمتيني كم متوقعتها. مش الاول جهويه. الاول جهويه ما حق متوقعتها. فرحكم مسح لكم شوي من الحزن ولا لا؟ برشا اكيد اكيد الحمد لله. أي الحمد لله. معناها فقدتوا ثلاثه ومش عند ربي ان شاء الله في الجنه يكونوا، لكن فرحتكم هديت شكون تهديت النجاح نتاعك؟ لا اولا هديتها لامي احلالك من باباك اهلي اهلي بشكل عام بركة وهديتها زاد المدرسة متاعي سواء الجديدة والقديمة ونهداها زاد كل الأصحاب أصحابي والمعلمين اللي قضوا معايا مدة طويلة في التعليم وفي يعني وقفوا معايا كانوا هم يعني بمثابة إيد اليمنى. أي. يعني ما كنتش نظن يعني ما غيرهم ما متوقعش أن تنجح. يحكي في الظروف اللي مر بها يعني في الـ في الـ في الجانب النفسي الحاطة النفسية. الرياضيات كيفاش نجمت هكا ترسم هكا هك الشخبيط الخبيطة غرامة غرامة هو الرياضيات هك الهندسة ذيك كيفاش دخلت عليها ذيك لا مش هذيك الصعيبه برك شو اسمها شو هما اللي ديما يقولوا اه صعيبه وتر شنو وخطوط منا شوفي خطوط منا وخطوط منا هي كيما قلت بكري نسمي بسم الله الاول نسمي بسم الله وانا مش على روحي كاو يعني رجعت انت بالباهي ولا لا انت باهي في الرياضيات اي الهندسه كيفاش خدمتها تفجعت كي شفتها ولا كيفاش كيفاش كيفاش شديت لا اعطيني المهندسه بركه خاطر كيفاش الهندسه خدمت كنظره اولى بالنسبه للعمليات شفت الشكل الصعيب يعني اعطانا 3 ارباع قرص دائري قلت اني كيفاش تنحل هذه عشان كنت واثق زاد ان برشا تلامذه لما يحلوا زيي اما كي جيت ركزت شوي ويعني نزيد تعمقت لقيت السر واللي هو نبدا نحوم على الاربع ارباع قرص الدائري يعني هو 3 على 4 ولا اعطانا في الشكل انا حولتها 4 على 4 وباقي كلها لقيتها يعني سهل معناها الوهله الاولى كان حسيتها صعيبه شوي اما انت عملت تحدي مع الورقه مع الهندسه نغلبك يا هندسه معناها هكا ولا هذيك هي قال معناها خدمت ركزت لك التركيز اللي كانت تحكي عليه امك من بكري ما تسرعتش مش طول دخلت قلت اه سهل ركزت رجعت خدمتها بالباهي معناها الجزء بتاع الهندسه الرياضيات ما هي الاسهل الرياضيات بالنسبه لي كرياضيات فرنسيه ما نحكيش على المناظره حتى في السيزيام عام كامل انا وعندك انت يعني بالنسبه للاسهل الانجليزي اي طبعا ما فكرتيش على فرنسية عربية وعلوم العربية يعني العربية اسهل اللي هي راهي فيها كالانتاج اي فيها ساعات وش عملت في كالانتاج هذاك عبرت خرجت طاقتك الكل انت باين عليك متميز في العربية انت ملي تتكلم وكيفاش تحكي على اصحابك وتحكي على امك كيفاش شفت هالانتاج نتاع العربية والله ايش اسمه زي موضوع ساعه والله عجبني وعجب امي زاد قال فين عجب امك هو حتى مش مو عجب امك خدمت روحي ايش اسمه عملت مراجعه في فلقيتها بي يعني نتحصل عليه 7-8 بسهوله باه انت وقت اللي تخدم في الانتاج الكتابي جبت من الحاجات اللي حضرتهم والا جبت من هاك الكرتابله ذيك نتاع من سنه اولى جبدت منها من اولى وثانيه وثالثه ورابعه ولا كيفاش ولا من المطالعه ولا من القصص منين جبت هالافكار نتاع الانتاج الكتابي اللي تفننت فيه اللي عجبك والله ساعه ترجع اول خطوه ترجع من سنوات الصغر يعني الاولى والثانيه والثالثه شو اسمها وامي زاد وقفت لي انا شريت لي كتب عربيه موازي في واحد منهم اشتر نتاعها مخصص للانتاج الكتابي في الاول في اولى العام بحكم الظروف اللي تعدت علينا ما لهتش بي ياسر يعني في العربيه نجد في اخر العام شو اسمه وقفت معايا وانا استغربت يعني خلطنا قالت لك استغربت قالت لك سي وقت شهيد تو كل واحد خذي بايه تو وقت ولدي شهيد هيك ولا وكبسة السنتورة معاك وخدمة معاك هيك ولا هيك مدى شهيد كيفيش في الدار كيفيش طباع والله طفل عادي طفل عادي كي صغار كل كي هرج يتعاركوا اخته ويحب التليفون وكيفني عاملين لنا بالوقت التليفون عادي عادي يعني اكتيفيتي لا لا اي بالنسبة لي يعني معناها هو مواظف التايكواندو التايكواندو حق يعمل تايكواندو خاطر هو ممكن ما لعبش برشا في هو صغير في الحومة في الشارع على حظ اللي هو عنده نقص شوية فك الدفاع على النفس فهمت اللي باه رصدنا هذه المونك هذاك شنو حبينا وعلاش ما لعبش في الشارع خوفا عليه لا والله طبيعي خدمتي الأولى اللي كنت نخدم في كانت عندي كريش معناها فهمت بنهاري دونك بنهاري أنا في الروضة نروح فهمت وبحكم شاهد زاد الظروف معناها فما ظروف خاصة جدا فهمتيني كذا خيرتي تحطي ولدك في جارد والا تحطيه في بلاصه مقطعه دي فصا نروحوا بنهارنا كمل النهار وفهمتيني اكاو لاحظنا اللي هو كهو حطينا في التايكواندو على اساس باش يزيد عمل ثقته في نفسه فهمتيني في الاخر حتى الانترينر نتاعه سي لسعد يرحم والديه فهمتيني برجب قلنا له في الاخر مش طامعين باش ياخذ بطولات وطنيه ولا عالميه في الاخر باش ياخذ ديفولمون وقت قوي له ثقته في نفسه وهذاك اللي صار حق الحمد لله وين كان ونصبح شنو هي النشاطات الاخرى والله قبل في السنوات الاخرى كل الدنيا كما قال لك هو بكري يعني كنت عملت كورال كنت عملت هو كان عنده تعرف النطق شوي نطق مؤخر شوي فهمتيني اما ملي قرايه تقوت بك عارفه والدعم دروس دعم منه ومنها وشدينا كان في التايكواندو سيزياماني تايكواندو ايوه مبطلهاش معناها كيف شهر جوان حكم بريود ريفيزيون وسخانه برشا تايكواندو ما مبطلهاش وناتاسيون انا حكيت على الناتاسيون كل صيف هذوك يعملوا ناتاسيون اي هيك يعم من نهار بعد نهار باش يعملوا ناتاسيون تفي قبل لي حبينا نتحدوا تو كيما قلت لك هم مجموعه هذه الاصحاب هذوما والاوليه احنا متفاهمين بفضل ربي والحمد لله معناها قلنا نتحدوا اخي من قبل نتحدوا نتحدوا الظروف يعطيك الصحه صغارنا فهمتي يعملوا نهار بنهار ناتاسيون تو تبارك الله عليه تو يعوم تبارك الله من حظنا احنا اليوم هو باش يمشي يعمل غابه على خاطر الصغير انت تقول نقص من التليفون ونقص من التلفزه اعطيه البديل هذيك هي القناعه نتاعي اعطيه البديل ضغطين عليه في نساله هو سؤال ضغطين عليك في القرايه ولا لا لا ما نقولكش حذر حذر حذر زيد حذر الله هو اصلا فكرتي باش تضحك هو اصلا ماهوش تاع ضغط بنتي تعرف شنو ما نحكي لك شيء يهرب يتملص ديسكسيون يهرب لا شوفي اتنعطيك جربتها معناها فهمتيني قبل ما نفهم شخصيه ولدي يعني اذا كان حضرتي له اكثر من طاقه هي تبلانتا معناها حتى الخدمه السهله يجيبها غلطه ايوا يسكرتك وانسى دونك شاهين بالنسبه لي هذا السهر ما يعرفش وكثره التحضير ما يعرفش وليت انا ممكن عاونت خدمتي شويه في التعليم يعني اننا ديما في النجاعه يقول لك ساعات تقول لها هاي مثلا هاي ولدي غدوه تحضرك الحاجه تقول لك فيها ما محضر مثل امي لا طبعا تخليه تسيبيه ولا تشدي في سهل لا هذيك يقول فيها لا نقن على لا نقن فهمت نقن اون جينيرال نقن نقول لا فهمت كذا كل شيء ولدي راه خلينا نزيدوا كذا نروشكو كذا فهمتي الحق انت تحب التحضير برشا ولا اللي تهزه من القسم تكتسبه من القسم تزيد عليه شوي في الدار شو اسمه يعني انك تسبح في القسم نزيد شوي في الدار تشوش في القسم ولا حق الحق الحق الحق عندي شوي ضربات عندي ضربات برشا ضربات برشا ضربات انا تشك المعلمين اما اسمع ينسوه راه المعلمين كل الشغب الكل اللي عملته في ينسوه وقت اللي تتميز هو بطبيعه التلميذ المتميز مهما يعمل والطبيعي هو لا التلميذ اللي ما يتحركش ولا ما يعملش الضربات شو تحب في ختام اللقاء معاك قبل ما نعطي كلمة لأمك شو تحب تحكي لنا احنا ساعة باسم الإذاعة الكل نهنوك وفرحانين بيك برشا برشا برشا وفرحانين بتلين ذي كل حقيقة خاصة اللي عندهم الكوراج وسجلوا حتى كان ما نجحوش في المناظرة حتى كان جابوا 9 ولا 8 ولا اللي هو هكا مجرد التجربة هذيك احنا نحيو فيهم الجانب هذا ونحيوك انت وانت راك فخر للبلاد وفخر لينا احنا شهيد نعطيك الكلمة لشكون تحب تقدم تحية اولا نحب نشكر الاطار التربوي من السنه الاولى للسنه السادسه وزاده نحب نشكر أهلي وأقاربي كلهم ونهني زادة أصحابي صاحباتي اللي نجحوا إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ينجحوا زادة في التاسعة. وبالنسبة للي ما نجحوش هذه يعني ما مجرد خطوة أولى هي مجرد تجربة قبل النجاح هي مجرد تجربة هان عاشوها وتعلموا الدرس إن شاء الله يعوضوها في التاسعة وفي الباك. باش تنصحهم اللي خافوا وما نجحوش في المنافسة باش تنصحهم شو تقول لهم في التاسعة؟ تقول لهم أصحابي وخذوا شو تعدوا في التاسعة باش تنصحهم؟ والله كما قلت شو اسمه في الاول يعني اول حاجه نسمي بسم الله نقرا سوره الفاتحه ونقول نبقى ندعي ويعني شو اسمه نحس روحي يعني كي ندخل ما ندخلش في مناظره نحس روحي يعني في تمارين عاديه تاع مدرسه. ما خفتش من هاك الجو العام انت اللي حتى كان جو العام الحراسه البرة وكلها ما خفتش من هو بالعكس المفروض هذا كيحفز يعني تحس روحكم زي امراء انتم زي ملوك هيك الناس كل بسم الله ولدي هيا شو تحب عطشت شا بالعكس هذيك فما الناس تخاف من هذه اللي هي بالعكس تشجع هيك ولا تقدم تحيه لاصحابك كل مسميهم قلت لكم مسميهم مدرب المنصور يوسف مبارك ومسلم كاروس هذوما اللي وقفوا معايا من اللي كنا في الروضه كانوا ديما بجنبي في السراء والضراء ونحب نشكر ونعطي تحيه ونقدم تحيه زاده لاصدقائي في مدرسه سواء مدرسه شارع بورقيبه ولا المستقبل. يعطيك الصحة مدام درة خلي كلمة الختام. والله حبيت نحيي أولا كما قال لك معلمينا اللي قروه من السنة أولى للسنة السادسة وخاصة بصفة خاصة اللي قروه السنة معناها سواء في الدعم ولا في المدرسة وحتى المربيات اللي قبل سن المدرسة أنا ما نحبش نخدم حقهم خاطر أنا بالنسبة لي أي شخص كان عنده إضافة في شخصية ولدي نحييهم عارفين رواحهم من كل خاطر فهمتي وتحية خاصة للزوجي خاطر اعطاني الفيفير اعطاني الفيفير بصراحه في امور القرايه من فضل ربي خاطر فما ديكوب اللي تشكوا من ان مثلا انك الواحد يجبد على اليمين وواحد يجبد على اليسار هذيك راهي تعمل بيرتورباسيون في المسار تاع اي يعني لا الحق من فضل ربي وثق فيه والحمد لله ما خيبتلاش ظننا فهمتي وهو توفيق من عند ربي فهمتي وان شاء الله اللي معناها هم يحافظ على المستوى هذايا خاطر ما لها خطوة في الاخر هاني قرف الاعداد ونعرف خاطر هو الاصعب انك تحافظ على مستواك مش انك توصل للمستوى ذاك وكهو ان شاء الله اللي ما التحقش ان شاء الله يلتحق في المناظرة في ان شاء الله يا رب. سامحيني باللي شكون من اصحابك هذوما الثلاثه اللي تعدى للنموذجي زوز هما يوسف مبارك يوسف مبارك ودرب المنصور ان شاء الله مسلم يخلص عليكم في النبي ان شاء الله يا رب. الرساله للامهات اللي يسمعوا فيك تحضير السليام يبدا من السنه الاولى هذا هو اللي نجم نقوله راه من السنه الاولى وتعرف شخصيه صغيرك راك ما تنجمش تسقط تجربه صغير على صغير يعني انت يلزمك الام يلزمها تكتشف مواقع مثلا الديفو اللي كان في شاهين يعني وقت انتقال كان فيه التسرع هاي يقول لك للسنه الرابعه تقريبا يمكن من السنه راني التسرع راني نوصل انا وياه وين نوصل يعني ما نحكي لكش كنت حازمه معاه على الاخر دونك تفيق كنت خايفه منه في لا, لا لا لا لا ماني جرب نخدمها هو بريس من عام نول السنين ما عادش تتحسن برشا في الكوتي هذيك الديفو تاع قلت لك ما كنتك تواكب صغيرك من السنه الاولى تفيق بنقاط القوه نتاعو ونقاط الضعف نتاعو وتلقي نقاط القوه توفي معناها تعززها اللي هي نقطه القوه نتاعك ما قلت لك ما يخافش هما كلهم اللي كانوا فهمتي المجموعه هذه اكثريتهم بريس بخوف قليل نادر وكهو الحمد لله واحد يوقف على كما قلت لك على نقاط قوه صغيره نقاط ضعفه وربي يوفقهم صغار كل ان شاء الله امي مبروك عليكم مره اخرى النجاح مبروك عليك شاهين التميز وانت راك فخر للجهة شكرا لكم ونورتونا وشرفتونا كانت هذه فقرة تجربة نجاح في برنامجكم أحراير نفزاوة مازال برنامجنا متواصل حتى يجي العشرة بتاع الصباح نخرجوا فاصل وهنا راجعين عرض إشهاري بيبليسيتي أورانج قبلي تعمل أفار وعروض خيالية تليفونات أكسسوارات عروض انترنت وغيرها الكلها بأسوام تعمل كيف ملك المون على 50-068-486 عرض إشهاري بيبليسيتي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تابعونا على الشان يوتيوب نفس زواميل وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. الشين يوتيوب نفس زواميديا، وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. راح بعدها وبقيت من نسمتي عشقي ونور. وعدني الحنين. تابعونا على الشين يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حراير نفزاوة مع سكينة بن منصور على نفزاوة اف ام. 9:41 مازال برنامجكم حراير نفزاوة متواصل حتىش للعشرة متاع الصباح. وصلنا لفقرة تاج عراس اللي ما زلنا في الفرحة، فرحة النجاحات والتميز لحرايرنا. الأسبوع الفارط كانت حاضرة معنا إسراء عطية اللي متفوقة في امتحان البكالوريا بالطبيعة. كيما نرجع ونقول راهو عندنا ثلاثة إناث الأوائل في الشعب متاعهم، عندنا ثلاثة إناث. كانت إسراء عطية في شعبة الرياضيات في معهد ابن سينا حاضرة معنا، واللي هي تجي مرتبتها الثانية في تكرر رتبها مع الإناث. لولا هي رنيم بن عون، لولا جهويا على الإناث في شعبة علوم تقنية هكا، وإم كحيلي على شعبة الرياضة. تابعونا على الموجة 100.9. تحبوا تشوفوا حرايرنا لليوم، تابعونا على صفحة الإذاعة نفزاوة أف أم بالفرنسية. تحبوا تطلبونا وتتفاعلوا معنا وتطلبونا على 75 493 859. رحبوا بضيوفنا. صباح النور، أهلا وسهلا رنيم. شحوالك نبدو برنيم. وئام حضرت بحذانا سابقا وبنت بنت الاستوديو. رنيم أنت أول مرة تجي بحذانا الاستوديو، مرحبا بك رنيم بن عون. شحوالك إن شاء الله ألف ألف ألف ألف مبروك التميز. وأنت لولا جهويا في الإناث، لولا جهويا هو أسامة، وأنت لولا على الإناث في ولاية إقبالي. شكون رنيم بن عون وين تقرأ وش تقرأ وكيفاش؟ قبل الساعة نرحب بوئام كحيلي. يعيشك بك أكثر. أهلا وسهلا وئام، مبروك النجاح وتميز على شعبة الرياضة. يعيشك فيك. وعدتك وقت اللي جيتي بحذانا في نورات نفزاوة في البرنامج عليا، قلت لك تنشي البكالوريا تجي بحذانا إن شاء الله. يعني جيت ونجحتي وتميزتي وجيتي بحذانا. رنيم، احكينا على رنيم، شكون رنيم؟ اش تعمل؟ شعبتها وين تقرا؟ رنيم بن عون نقرا في الليسي العهد الجديد في دوز، شعبة علوم تقنية، وجبت 17-30 وجيت لوي على مستوى جهوي. يعطيك الصحة. ويقام لك حيلي، بكالوريا رياضة الأولى على شعبة الرياضة. سيتو. لعندك عاد حاجات اخرى تخبي فيها؟ اي وكيفاش عديتي وكل حكيت كل سمعت؟ راه ما تقوليش ما تتبعوش احنا اللي حضر معنا سي معناها هذه الفرحه. كيفاش عشتوها؟ كيفاش رني؟ نبدو براني ميساج، انت بنت الدار نقمعوك شوي ويا. ايوه رني، الحق انا كنت منتظره اكثر معنا. أيه؟ اما كيف ريت فرحه اهلي وكل شيء هذاك اللي فرحتني. اي كنت متوقع باش تجيبي معدل اقوى من هذايا، لكن كي شفتي داركم سيرتو كيف زدت قايد في القائمه ضمن الاوائل في الجهه. اي خرجت جسمك بين الاوائل في الجهه. اي راني وئام كيفاش وصلت لك اجواء الفرحه؟ يعني بربي راقده ولا فايقه بنجي المساء؟ والله راقده. جماعة البكالوريا قالك كلهم راقدين نهار ترزدها. أمي ديجا فقط بي المساج، أنا ما فقتش بي. تسهرين تستنوا للا كاملة؟ لا ما استنيتش، أنا المشكلة دمي بارد ياسر. كهو راقدة كاكا نسمع في أمي جي المساج. كهو أنا مش في بلد فيق فيا، عرفتي باش نفيق كل شيء. بعد كي نسمع فيا كان هي تزغرت وكل شيء، وقتها فقت وحسيت بالواح، بدت لفتت لي قالت لي راك جبتي معدل خايب وكل شيء، ما قريب نبكي. بعد كي جيت نشوف في المويا الحق اقل من اللي توقعته، كنت نتوقع حاجه باهيه الحق. اما عادي كي شفت فرحه امي وكيفاش فرحتها وكل شيء، اكيد يعني الواحد ديما الحمد لله على كل حال. رنيم انت راكده الفايقه جات الريزلتات راكده انتكم قلت لكم انا سمعت الفاكرين اللي نكلمه بالتليفون والله يحكي لي حكايه كل واحد عنده حكايه كل واحد عنده قصه اللي كلمتها خلتها تروين في جربه باش تقول لها ايه اني نظري خرجت الريزلتات كيفاش رنيم سلم قرايتكم ولا ما حدا راهو على فكره تبدو تشبع بالنوم وتتهنوا طبعا اي رنيم كيفاش كنت راكدهني شوي اختي قالت لي فما شكون ما بطبليكاسيون راني نجحت مشيت نجري نشوف التليفون شوي نلقى المساج وصل ايه اش عملتي كيفاش كانت فرحتك والله كما قلت لك ما عجبهاش المعاد 17 دي جايبه 17 قد ايه 30 17 30 ما عجبكش قلت راني هنرجع نرقد ها داركو اي فرحوا يا سلام شنو تحبي تختاري توجه ولا اخترتي سي اي سي اخترت اللي هو ان شاء الله كان سهل ربي ناوي نعمل هندسه طيران في المانيا اي وما على الاقل ننهض بقبلي ونوصلها حتى مش على المستوى تنس حتى على المستوى عالمي اي وقدمتي سي سي بون انت يعني قلت لك على طريق الدوله ولا انت على الخاص قلت لي مبدئيا بوبايا باش يقريني اي يعني قدمت في ذيك دوره المتفوقين كان ما سهلش فيها ربي باش قرني بوبايا ان شاء الله وان شاء الله تكوني حاضره معنا في الراديو ان شاء الله يحينا ربي وتكوني حاضره معنا لهني وانت عندك شهاده الهندسه وين ماشيه بالله باش نكمل رياضه اللي هو اختصاصي وكل شيء خاطر حسيت روحي مرتاحه في الدومين هذاك وكل شيء ان شاء الله ربي يوفقني ان شاء الله تخممي في البلاصه اللي باش وين الولايه البلاصه اي في قصر سعيد بن مرمى في تونس باش نقرا اي اخترتي البلاصه سي قررت اليوم باش يعطوكم الشهاد باش يعطوا الرنيم رنيم هزيت هديجا يعني انت هاك انت هي باش وانت سي غطي وين رقم بطاقه التعريف تحت العدد نتاعك كذا كذا فمش بطاقه تعريف بيه نعملوا هيك هذه شهاده البكالوريا نتاع وئام اكحيلي ان شاء الله الف مبروك يا وئام رنيم مسكينه جبناها خلت الشهاده قالت يعطيك الصحه وياخذ بخاطرك جد قالت نجي نحضر معاك وبعدين نجي نهز الشهاده يعطيك الصحه وئام منظمه برشا طول عملت لها بلاستيفيكاسيون هني شهادتي نتاع البكالوريا التو حتى جات تخرج ما عملتيش بلاستيفيكاسيون هاي احكوا لي على جوكم شعوركم تو تخمموا على الخارجه من الدار تخمموا بديتوا تحضروا في البشكو لين ما زلنا الحق ما زلت ما بديتش في التحضيرات وكل شيء اما الاكثر كنت مجوجمه في التوجيه في اختيار التوجيه كنت مجوجمه في الشين اللي نسمع فيك فيه البارح نجاح مروه صاحبتي نبارك لها زاده ونبارك لاصحاب الكل اللي نجحوا كنترول ونقول لاصحابي اللي ما اسعفهمش الحظ وما نجحوش اكيد معناها الباك ماهيش هي معناها ماهيش هي الطريق الوحيد للنجاح يعني النجاح موش حابس فقط على الباك ينجم إنسان ما نجحش في الباك ينجح في حاجة أخرى في حياته ومبارك الصحابي اللي نجحوا كلية كامل هذاك هو أصحابها الكل اللي نجحوا اللي قروا معاها ما قروش معاها في رني كيفاش وصلتي للمعدل ذاي؟ أكيد بالخدمة أجور وتنظيم أهم حاجة تنظيم الوقت يعني وتعرف كيفاش توفق بين راحتك والخدمة خاطر البدن والمخ لازم راحة باش الروندمون تاعك ما تطيحش أكور دي لاني وأكيد ثقة في ربي أنا مش يضيع لي تعبي وثقة في روحي نجيب خاطر كيف تبدأ حاجة تحبها وأكيد باش تتميز فيها وتوصل اللي تحب عليه أنت مع هاد ماهوش نموذجية لا لا بس زياماني خذيتي مشيتي النموذجي ولا لا؟ نوفيا ماني مش في النموذج وفي البكالوريا خذيتي معدل قوي برشا والأولى الثانية جهويا والأولى على صنف الإناث معناتها لهني رسالة اللي هي راهي ماهيش نهاية العالم كما ناخذوش السيزيا ماني بالنسبة ذاك الكلام واجه بالطبيعة الأولية ويتمرر للأبناء بالطبيعة رغم ماخذش السيزيا ماهيش إشكالية ينجم في الباك يجي هو الأول جهويا معناها وينجم يكون الأول على الجمهورية الكل معناها أكبر مثال قدامنا رنيم قريتي مدرسة عمومية؟ أي. اي معناها من سنة أولى للبكالوريا ما دوبلتي حتى عام؟ لا ما شاء الله عليك، معناها ما دوبلت حتى عام مدرسة عمومية، ما دخلتش للنموذجي، لكن في نهاية الأمر كانت هي من تلامذة المتميزين والمتفوقين الثانية جهويا، ولولا على سنة في إن تعطيك الصحة يا راني. انت لحظة خلنا نرجع لها على البريود ريفيزيون بعد نرجع لك انت. البريود ريفيزيون كيفاش عديتها؟ حضرتي وحدك ولا معاك ولا؟ قد نحضر كان وحدي ما نجيبش حضر اون جروب. ما اون جروب يضيعوهم يضيعوا شوي، اما فيه تشجيع وتحفيز واحد ما. الفترة ذيك انغلقتي على نفسك، كيفاش عملتي؟ أي. سكرتي على روحك تحذير ولا كهو؟ تحذير ودخلني في الباكات وكل شيء. وئام انت سكرتي على روحك وهي تترين في الكيك بوكسينج، اصحابها يحذروا وهي تحكي لنا كيفاش وئام بريود ريفيزيون. الحق اني اللي ساعدني في الباك وكل شيء لاني شدرت من اول العام. كهو في البريود ريفيزيون الحق ما سكرتش على روحي وما سهرتش الليل نحضر، ما فقتش بكري الحق معنا كي نبدا مرتاحه نحضر وكهو ساعدني نمشي نترينا وكل شيء. واللي ساعدني في هذا كلك الحق نحب نقدم تحيه لانسان عاونتني برشا برشا وساهمت بصفه كبيره في نجاحي ونجاح برشا اصحابي، مدام ريم بن محمد الكامل بالرسمي، تعبت معنا على الاخر وربي فضل لها صغيراتها. بالحق الانسان تقري فينا ايتود شنو الماتير؟ ماتير سيونس وفيزيك وما يعطيها صح هي في الاصل مهندسه، اما تقري فينا في سوع زايده خاطر خدمتها لتو ما جاتهاش. اما بالرسمي ريتي كانت صاحبه واخت وام وريتي اي ريتي كي تطيح لك هيك المورال ولا حاجه تلقاها ديما هيك معاك وتسال وتكلم كل شيء بالرسمي عايشها على الاخر وان شاء الله ربي خلاها مع هذايا. وئام الانسه وئام حيلي تحضر البطوله هكا اي كنا مازلنا ديجا نحضروا الكاس تونس. ما كنتي عاد باش كيك بوكسينغ اصحابك وقت ما اجلوها وقتاش كانت هي مبرمجه على اساس كانت بعد الاسبوع نتاع الريزلتا السبت واحد شوي قسموهم اناس وحدهم ذكور وحدهم لعبوا اصحابي الاولاد فيهم ديجا باك فيهم محمد الشيباني وسامر خليفه فيهم شكون نجح الريزلتا نهار الجمعه مشي نهار الجمعه العشيه مشي طلع لتونس وربحوا ديجا الزوز اي مبروك عليهم وكهو ونحن على اساس نلعبوا مع بعض كل شيء اسمها ذكور وحدهم لعبوا هم ديجا ونحن نلعب مع بعض. ما ندمتيش اللي ضيعتي الوقت تتريني؟ لا لا شفتي ما شاء الله عليك معناها رغم هذايا باش نقولوا راهي ما تتعرضش الانشطه مع هي فوالا الانشطه بالعكس راهي حافز يعني وانت حتى بالروح الرياضيه اللي عندك يعني قالت لي امي مش شوي عادي نورمال عاد رجعنا بالحق خاطر ما يجيش الواحد يكبسها على روحه وماش نهايه العالم خاطر وفي الاخر كل اللي كتبوا لنا ربي هذاك هو اللي باش يصير من غير ما يبقى الواحد يخمم ويتعب في روحه طبعا. نعطيك انت الاول كلمه الختام بعدين نختم على راني شنو ليش كنت تحب تقدمي تحيه؟ شنو هي الرساله اللي تحب توجهيها لاصحابك اللي ما نجحوش لاصحابك اللي نجحوا؟ تفضل. نقدم تحيه لامي خاطر بالرسمي هي الانسانه الوحيده معناها اللي تستاهل معناها تستاهل التعب اللي تعبته ديجا اني الوقت اللي نحضر وكل شيء حتى كي نتعب نقول لا على جال امي لازم نفرحها وكل شيء وتحيه لاخواتي الزوز سوسن ونور ونقدم تحيه للاطار التربوي نتاع ابنه منظور الكليكه واحد واحد باش ننسى نقدم تحيه لفرفه الكليكه معناها والاداريين الكليكه باش ما ننسى حتى واحد وديجا كان لي عام من احسن الاعوام اللي عشتهم في حياتي وسيتو ونحب نقول لاصحابي اللي ما نجحوش عادي كيف جوينغ وما تسلموش خاطر ماهيش حاجز الباك نورمال معناها انت ما لقيتش روحك في الباك ما نجحتش في الباك عادي تلقى روحك في مجال اخر نجم تعاود زيد اي تنجم تعاود وزيد مش بلازم معناها انسان ما نجحش في الباك نقول له هذاك انسان فاشل لا بالعكس ينجم يمشي لدومين اخر يلقى روحه ومبارك لاصحاب الكليكه اللي نجحوا وديجا لاصحاب اللي نجحوا في الكونترول واللي نجحوا في الدوره الرئيسيه وكهو نحبكم برشا يعطيك الصحة يا وئام وانت راكي شرف للجهة وانت حرة الحراير. عندنا مكالمة برهان أه به. وانت راكي شرف لينا وانت راكي حرة الحرائر اللي يجزوا بها روسنا الفوق. كيفك؟ كيف رانين؟ كين شحين الكل يعني؟ برهان عندنا مكالمة. ألو عسلامة. ألو عسلامة دلت مايلة لبيت. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟ عرفتيني ولا؟ حنين. هاي حنين. به حنين ابعدي شوي على الراديو خاطر فما إيكو. سمحي نقص شوية الصوت. يقصص؟ قلت ناس في شات الباك يعني مروح. ان شاء الله الف مبروك ان شاء الله يا عايد. مبروك نجاحك حنين. حنين حنين تسمعي فيا؟ الو الو تسمعي فيا حنين؟ نقدموا لك تحيه وان شاء الله الف الف الف مبروك النجاح يا حنين. وتفضلي. يا عايشك الله يخليك. وفيت حبيت نبارك لصديقتي وئام لك حيلي، هي صديقتي برشا زادة ونحبها برشا. يا عايشك حنين. وكنت تقطعت ويكا قلت لك في الوقت كنت بروحها خاطر. دونك حبيت نكلمها معنا على الإذاعة، وحبيت نشكرها برشا حتى هي بحلال إنسانة ياسر طيبة وخلوقة ونحبها برشا عرفتي. وحبيت نقول كلها فرد وقت وان شاء الله مبروك علينا الناس الكل. يا عايشك وانت زاده مبروك عليك نجاحك ونحبك برشا، وحتى انت قداش انسانه جالون وراقيه وميرسي بوكو. شكرا لك حنين، يعطيك الصحه ان شاء الله. مبروك هاي جواباتك. وئام قالت لك يعطيك الصحه. يعطيك الصحه حنين، ان شاء الله الف مبروك، وان شاء الله ان شاء الله تتوجهوا اللي تحبوا عليه انتم ان شاء الله، وتطبقوا ديما فخر للجهه. شكرا لك حنين. شكرا لك. نمشوا لحره الحراير الاخرى اللي بحذانا، جاتنا من دوز رنيم. رنيم شكون تحب تقدم تحيه؟ نقدم تحيه للاهل الكل. ونحب نشكر باب اللي مهما باش نقول مش باش نفيها حقه، قال تعب اللي تعب معايا الكل، وان شاء الله ربي يقدرني ونعوض له شويه من تعبه. ونشكر امي اللي كانت لي سوتيان مورال البريود الكل، واخوتي الكل، وربي حتى نطول عليك. تفضلي. عايشك. نحب نشكر استاذتي مدام الهام الحاج ابراهيم. تحيه لها. هاي أستاذة الإنجليزية كانت لي معناها واقفة معايا من الابتدائي حتى الآخر نهار في الريفيزيون في الباك. ونحب نشكرها ياسر ونقول لها يعطيك الصحة مدام، ونشكر البروفاتي الكل اللي قاروني واللي وقفوا معايا، وأي إنسان ساهم في النجاح هذا، وكهو وإن شاء الله عيدكم مبروك نسكم. عايشك. يعطيك الصحة يا رنيم، وشكرا ليك ومحليك. سي الأنسة وئام شد جابت شهادتها وجد. أنتي قلتي ما يزالش نجيب بحذاكم، مدام استدعيتوني بحذاكم نجيب بحذاكم، ومبعتلي تنجي ناخذ شهادة الباك. محليك يا رنيم، يعطيك الصحة وبرافو التميز بتاعك. كيف كيف وئام؟ محليك ومحلى روحك، وإن شاء الله ديما متميزين، وإن شاء الله تكونوا بحذانا لهني، إن شاء الله تجينا في التخرج بتاعك، إن شاء الله في الهندسة جينا مهندسه تجيب لنا شوكولاته من المانيا. ان شاء الله نعيش لك الوقت يا ربي. برافو، يعطيكم الصحه، انتم فخر للجهه. نعود نفكروا انتم يا رنيم هي لولا على صنف الاناث، اسراء عطيه الثانيه، وئام كحيلي الثالثه. برافو عايشك. ومحليكم وربي يخليكم لعائلاتكم، وان شاء الله عيدكم مبروك يا رب. يا عايشك انت زاده. شكرا على الاستضافه. شكرا. عيدكم مبروك الناس الكل. شكرا لك يا وئام. وصلنا للختام برنامجنا حراير نفزاوة مع النورات، نورات نفزاوة، نورات قبلي، نورات تونس الكل ان شاء الله، وين يمشوا ينورونا ان شاء الله يا ربي. تحية كبيرة لكم مستمعينا. سيسرواحكم، ألبسوا البافيت، التباعد، ردوا بالكم. العيد راهو فرحة. رد بالكم، الكورونا راهي رجعت. ما يسالش، حاولوا حتى في التسليم عيدوا، اما سلموا من بعيد لبعيد. ان شاء الله عيدكم مبروك، استحفظوا على ارواحكم. ما بقالك نقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك. ان شاء الله نكون معاكم ثاني عيد الصباح على موجات اذاعه نفزاوة 100.9 اف ام. غدوه يكون موعدكم مع الزملاء من الصباح. ان شاء الله عيدكم مبروك. عسره قارس، سيترونات، كلوا بشوي لحم. ان شاء الله عيدكم مبروك، ويجيكم زميلي الهادي بوصفة يواصل معكم. قال لي كنقول لكم ان شاء الله عيدكم مبروك. بسلامه وفي الامان. عرض اشهاري بيبليسيتي الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معنا في ديما فريش تجيكم فريشكة من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 8062. ديما فريش تعطيك الصحة. حب توفر فلوسك وتتمتع بأعز ما فما في مواد تنظيف لونا كلين لبيع وصنع مواد التنظيف بالجملة، تفرح بكم وتوفر أجود المواد وأحسنها. ما لفش تستنى، كلمنا على 97 355 464 بالبلدان. إذا طوال عليك النهار تفرشك وبدل الساعة بساعة وتحدى ديريكت الباتسيري سفيرسي، أشهى ما تتمنى في الحلويات، وأطلب وتشهى واختار وتسفيرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار. زورونا في باتسيري سفيرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد، ولا طلبونا على 22 300 181. عرض إشهاري ببليسيتي. تابعونا على الشان يوتيوب نفس وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. Yeah. مجددا تحية لكم أينما كنتم. هذه تحية تصلكم عبر موجات إذاعة نفزاوة بعد الأحرير وبعد المبدعات. إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب اللي كانوا مع زميلتي سكينة أيقونات ولاية قبلي. تمنياتنا لهم بالتوفيق يا رب. وإطلالة هذه منبر راديو نفزاوة في كل مرة نفتحوا نافذة على المتألقين، وإن شاء الله يا ربي ديما نشوفوا كما هيك هالنورات هذونا، وإن شاء الله نشوفوا زادة الجهة من حسن إلى أحسن في هذه الاستحقاقات الوطنية، الامتحانات الوطنية، وما ثماش أفضل من استثمار فك صغيرات فك صغيرات. إذن باش نحاولوا توا برهان ميكروليكا أسميحة. صباح النور. صباح النور الهدي، لاباس. اش احوالك؟ الحمد لله لاباس. شنو هو الميكروليك؟ الميكروليك هو برنامج مخصص للمواطنين، وهو برنامج هذايا اول مره يصير في مباشر بصفه مباشره، كان قبل مسجل نهبطوا للشارع، تو لينا ناخذ المواطنين بصفه مباشره. مرحبا بالناس الكل، كل من يحب يحكي في الميكروليك مرحبا به، يتفضل ويتصل بينا ويتواصل معنا ولا يخلي لنا كومنتير. ذكروا بطرق التواصل. اي 75 403 90 859 او يخلينا ملاحظاتكم على صفحه التواصل الاجتماعي. اذا نبض الشارع او ميكروليك. ميكروليك هي مساحه منكم واليكم، على اعتبار انه اليوم هذا المرفق هو من وإلى المواطن في هذه الربوع، في أي مكان في هذه الجهة وفي أي مشغل يتعلق بمواطن، شأن عام شأن خاصة، يتصل على رقم 75 493 859 أو ترككم ملاحظاتكم على صفحة التواصل الاجتماعي. يعني اليوم سميحة معناها إن شاء الله ننتظر تفاعلات كبيرة في كل ما يهم. ثاني اليوم انا نعرف المده هذه كل ثم تدمرات في صدور المواطنين، على اعتبار مثلا الانقطاعات المتكرره المياه صالحه للشرب في حي تريكس امس بركه مثال لدقائق كبيره. عندنا زاد مشكل انقطاع التيار الكهربائي. ايضا عندنا مشكل اخر، الزيت المدع، قضيه الزيت المدع. تو بركه انا مواطن بكري بالتليفون الزيت نسمعوا به وما ثماش. كما تعرف زاد الهادي تو جاي عيد، الناس كلكيه ولت تاخذ زيت كمية أكبر من قبل، يعني محتاجينه، فهمتني؟ ولا المواطن في حيرة من أمره كيفاش باش يعمل، تيضطر ياخذ بسوم غالي ويبدأ بابا عائلة. تعرفي سميحة، مرة الزيت ومرة السكر ومرة البيض ومرة ومرة ومرة ومرة مش عارف. مرة إن شاء الله على كل أنا نقول حاجة بركة، ربي يقدر الخير. هو الشفافية، احنا الشفافية في التعاطي. أنا كما نعرف الإدارة الجوية والتجارة تقول وفرت خويا بالمقابل الشفافية من التهم وحتى الطرف، ما نحبوا نلقوا حتى الطرف، معناها أن نحملوا المسؤولية، لكن على الجميع أن يعي يعني مرحلة رفقا بهذا المواطن ورفقا بالقدرة الشرائية لهذا المواطن. يعني هكذا شوف الوضع الاقتصادي والوضع المالي، معناها الناس إن يخوي على الأقل الناس شوف ربي في هالمواطن هذايا، وماذا بينا زاد هل وكثر الاحتكار زاد الهادي راهو في الفترة هذه خاصة في فترة العياد يكثر ياسر الاحتكار. نحاولوا ننظروا نظرة رحمة للزوالي وبربي زاد يا سميحة. شوفوا رانا أي طرف، أصحاب الشركات بالجملة، تجار بالتفصيل، المواطنين لدرجة والتجارة بقبلي، المجال مفتوح لكم. اللي عندها مشخ شركات تقول مثلا راه عندي صعوبات في التزود ولا مش قادر توصل، مرحبا. لدرجه ولي التجاره تقول راني كذا، ثم معناها مش عارف انا ثم سوء ربما ما نعرفش انا، او حتى توزيعات الجهه مش قادر تاخذ حق. اخوي خلي هالمنبر هذا على الاقل نكونوا معناها همزه توصل بينكم انتم مسؤولين على مستوى وطني. انت تاجر زاد كيف تقول راه اليوم الشركه تعطي فيها بكذا، هجين هات نفتحوا نافذه، خلي هالمواطن هذا نلقوا الحلقه المفقوده بقى في وسط هذا هو المواطن. المواطن يدخل للعطار، العطار يقول له راه ما عطاني شركه، الشركه تقول لك انا مجاني، ما فهمناش وي هالمربع هذا الكل شكون هالطرف. ثم حلقة مفقودة، ثم حلقة مفقودة وما حتى حد مش قاد يفصى عليه، حتى واحد ما قاد عنده الجرأة والشجاعة أنه يقول رأي الحلقة في الجانب هذي. خلي نشوفه، خلي نعالجوها احنا، خلي المواطن هذي اللي معناه كل مرة كيفاش تلقاه بدبوزة تعزيت يدور بها من بلاصة لبلاصة مسكين وبدون ويبقى بالخمس أيام وست أيام. ثم اللي قال لي خرجت خارج الولاية، أصلا مشي خارج الولاية باش يحوم الزيت، تصور انت يكري كرهبة ويمشي خارج الولاية باش يلقى زيت، يعني هذه مأساة. يعني إن شاء الله ربي يعين المواطن. احنا هاو يسمعوا فينا معناها كل الأطراف، من التهم واحد خويا هات تكون عندكم الجرأة في تناول هذه المواضيع وما يسالش. مرحبا بكم معنا، وخلي نشوفوا وين هالخلل هذا، خلي نحاولوا نعالجوه. إذا ما نطولش ياسر عليكم باش نرجع لكم قديش؟ 11 غير ربع ان شاء الله. تو اي هي معناها 40 دقيقة. اي 50 دقيقة. إذا باش نفسح المجال لزميلتي سميحة الأخضر في برنامج ميكرو ليك للتواصل والتفاعل يرجى الاتصال على رقم 75 493 859 لتقبل مشاغلكم وتقبل أيضا نبضكم. خلي المجال ثم نعود في الأخير إن شاء الله على 11 غير ربع باش نكملوا مع الإهداءات ونختموا البرنامج ميكرو ليك مع زميلتي سميحة. ما تغيروش الموجة 100.9. تابعونا على الشان يوتيوب نفزة وميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. في كل بلاصة وفي جميع الألوان الفنية تستمتعوا مع نفزاوة FM، وكل مرة تسافر بيكم لبلاد خليجي غربي شرقي وليبي صحيح عدلها على 100.9 وفك بلاصة واش عدوك هي هجراني تنسى الحب وتنساني يا أول مالك ثاني نمدم نمام وانا بانا إلنا وش طيوك يا رمان نفزاوة FM فك بلاستيك. Man,